نعم نعم ناصر، نعم يعطيكم العافية سيدنا. عفاك الله. يا سيدنا بدي أسألك هالسؤال. تفضل. عندي كفارة أيمان أنا وكم أخ إلي، نعم، فعاد جمعناها مبلغ بطلع يعني 30 دينار تقريبا، طبعا هذه لازم نوزعها على شكل طعام. إيه نعم. فعاد هل في مانع لو أعطيناها لجماعة في العراق يوزعوها هناك باعتبارهم محتاجين جدا، وفي منطقتنا لا يوجد إنسان يحتاج مثل هاي الصدقات، فعاد شو رأيكم يا سيدنا؟ ما في مانع أن تخرج هذه الأموال إلى العراق بشرط أن يوكل بها رجل ثقة أمين، ما يسلمهم فلوس وإنما يطعم المساكين. نعم يا سيدي، يجوز إخراجها عن طريق أنه يشتروا سكر رز يعطوا ولا طبخ؟ طبخ طبخ طبخ. نعم نعم.